قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى في باب حب الرجل بعض نسائه أكثر من بعض. قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الصغاني قال حدثنا شاذان قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة فإنه والله ما أتاني الوحي في لحاف امرأة منكن إلا هي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عقد النسائي هذه الترجمة وهي حب رجل بعض نسائه أكثر من بعض، وقد مر بعض الأحاديث الداخلة تحت هذه الترجمة، وبقي بعض الأحاديث التي تندرج تحتها، ومنها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة لا تؤذيني في عائشة فإنه ما نزل علي الوحي في لحاف امرأة إن كنا إلا هي. هذا الحديث يدل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أكثر من غيرها، وقد جاء في بعض الأحاديث أو الطرق بيان السبب لهذا الكلام، وهو أن أم سلمة رضي الله عنها قالت أن نساءه صلى الله عليه وسلم يطلبن منه أن الناس كانوا يتحرون الهدايا في نوبة عائشة وفي يوم عائشة، فجاءت إليه وقالت لو أنه أبلغ الناس أن لا يخصوا الهدايا في ذلك اليوم الذي هو في يوم عائشة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها ما قال لا تؤذيني في عائشة إنه ما نزل علي الوحي في لحاف امرأة من كنا إلا هي. والحديث فيه دلالة على أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة إنما كان لعلو منزلتها عند الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا الحديث أن محبته أو أن الذي يجعله يحبها أكثر عظم منزلتها عند الله عز وجل، وهو دال على أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه أكثر من بعض إنما هو لعظيم منزلتها عند الله سبحانه وتعالى ولعلو منزلتها ورفعتها عند الله عز وجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن السبب في المحبة، وأن القرآن أو وأن الوحي ما نزل في لحاف امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا هي، وهو دال على فضلها ونبلها وتميزها على غيرها. قد سبق أن عرفنا في الدرس الماضي أن أمهات المؤمنين 11 أفضلهن خديجة وعائشة، وأنه ليس هناك أحد أفضل منهن، وإنما الخلاف في أيهما أفضل. قد عرفنا أن بعض المحققين من أهل العلم قال إن لكل منهما فضيلة ليست للأخرى، فخديجة حصل لها من المؤازرة والنصرة والتسلية في حال شدته وإذاء الكفار له بمكة حصل منها ما حصل له من النصرة والتأييد، وعائشة رضي الله عنها حصل لها ما خصت به من كثرة تحملها السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحملها للعلم ونشرها له والرجوع إليها فيه، فكان لكل واحدة منهما ميزة، وأجر الجميع عظيم عند الله عز وجل، وأيهما أفضل الله تعالى أعلم، وكل منهما في القمة وفي علو منزلة رضي الله عنهن وأرضاهن. قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الصغاني أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الصغاني هو محمد بن إسحاق، وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن شاذان. عن شاذان هو الأسود بن عامر وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن حماد بن زيد. عن حماد بن زيد ابن درهم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن هشام بن عروة. عن هشام بن عروة ابن الزبير وهو ثقة ربما دلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه. عن أبيه عروة بن الزبير ابن العوام ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق التي أنزل الله عز وجل براءتها في قرآن يتلى وهي ذات المناقب الجمة والفضائل الكثيرة والخصال الحميدة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ستة رجال وامرأة واحدة وهذه المرأة الواحدة هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها فلم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مثل ما روت من الحديث لا سيما ما يتعلق في الأمور البيتية التي تكون بين الرجل وأهل بيته والتي لا يطلع عليها إلا النساء. قد عرفنا أن من أسباب تعدد زوجاته صلى الله عليه وسلم وزيادته وإباحة الله عز وجل له الزيادة عن أربع وهي ميزة تميز بها عن الأمة صلى الله عليه وسلم أن ذلك لأمور مهمة ومقاصد عظيمة أهمها وأجلها أن يتحمل نساؤه ما يجري من السنن عنه صلى الله عليه وسلم في الأمور البيتية التي تكون بين الرجل وأهله والتي لا يطلع عليها إلا زوجاته صلى الله عليه وسلم. فعائشة رضي الله عنها وأرضاها هي أكثر الصحابيات حديثا على الإطلاق رضي الله عنها وأرضاها. قال أخبرني محمد بن آدم عن عبده عن هشام عن عوف بن الحارث عن رميثة عن أم سلمة رضي الله عنها أن نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلمنها أن تكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة وتقول له إنا نحب الخير كما تحب عائشة فكلمته فلم يجبها فلما دار عليها كلمته أيضا فلم يجبها وقلنا ما رد عليك قالت لم يجبني قلنا لا تدعيه حتى يرد عليك أو تنظرين ما يقول فلما دار عليها كلمته فقال لا تؤذيني في عائشة فإنه لم ينزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كنا إلا في لحاف عائشة. قال أبو عبد الرحمن هذان الحديثان صحيحان عن عبده. ثم ورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في مجيئها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبارها إياه برغبة أزواجه رضي الله عنهن في أنهن يحببن الخير كما تحبه كما تحب عائشة وأنهن يريدن أن يصنع الناس أن يصير الناس إلى أن لا يخصوا يوم عائشة بالهدايا بل يكون في يومها وغير يومها من أيام أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عن الجميع. فالحديث هو مثل الذي قبله عن عائشة رضي الله عنها ولكن فيه بيان السبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها لا تؤذيني في عائشة فإنه لم ينزل علي الوحي في لحاف امرأة من كنا غيرها رضي الله تعالى عنها وعنهن وعن الصحابة أجمعين. قال أخبرني ورنا محمد بن آدم الجهني هو صدوق أخبر حديثه أخرج حديثه أبو داود النسائي. نعم. أخرج حديثه أبو داود النسائي. عن عبده. عن عبده بن سليمان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن هشام عن عوف بن الحارث. عن هشام بن عروة وهو ثقة أخرج حديث أصحابه في ستة عن عوف بن الحارث وهو مقبول أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي وهو مقبول أخرج حديث البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن رميثة عن رميثة بنت الحارث وهي مقبولة أخرج حديث النسائي وحده نعم أخرج حديثها النسائي وحده عن أم سلمة وهي هند بنت أبي أمية وهي صحابية وهي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها إحدى زوجات النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أبو عبد الرحمن هذان الحديثان صحيحان عن عبده. قال أبو عبد الرحمن هذان الحديثان صحيحان عن عبده ثم أورد بعد ذلك الطريقين عن عبده. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبدة بن سليمان قال حدثنا هشام بن عبد الله هشام بن عروة قال حدثنا هشام بن عروة عن يصحح عن أبيه قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة يبتغون بذلك مرضاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أورد النسائي حديث عائشة نعم قالت كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة يبتغون بذلك مرضاة رسول الله. ثم أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها وفيه بيان السبب الذي جعل أمهات المؤمنين يطلبن من إحداهن أن تذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتطلب منه أن يبلغ الناس ألا يخص ذلك لا يخص الهدايا بيوم عائشة رضي الله عنها وأرضاها وبيان أن الناس كانوا يخصون الهدايا في ذلك اليوم ابتغاء مرضات رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه حينئذ يكون عند أحبهن إليه وعند أفضلهن وهي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهوية إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهوية الحنظلي المروزي ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجة عن عبد بن سليمان ابن سليمان وقد مر ذكره عن هشام عن عروة عن أبيه عن عائشة وقد مر ذكرهم. قال حدثنا محمد بن آدم عن عبده عن هاشم هشام عن هشام بن عروة عن صالح بن ربيعة بن هدير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا معه فقمت فأجفت الباب بيني وبينه فلما رفها عنه قال لي يا عائشة إن جبريل يقرئك السلام. ثم أرد النسائي حديث عائشة حديث عائشة رضي الله عنها أن أوحى الله إلى النبي وأنا معه أوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معه فقامت وأغلقت الباب بهدوء أجافته يعني ردته ثم فلما رفها عنه فلما رفها عنه يعني زال عنه ما يجد من المشقة عند نزول الوحي عليه وكان يعاني مشقة ويحصل منه في بعض الأحيان أنه في اليوم الشديد البرد يخيل أو يتفقد جبينه من العرق من شدة ما يجد عند نزول الوحي عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فلما رفها عنه يعني أزيل أو زال عنه ما يجده من الشدة عند الوحي قال لها قال لي يا عائشة إن جبريل يقرئك السلام قال لي يا عائشة إن جبريل يقرئك السلام إن جبريل يقرئك السلام. وجاء في بعض الأحاديث أيضا يعني ما يدل على هذا الحديث مما سيأتي وأن جبريل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرئها له السلام رضي الله تعالى عنها وأرضاها وهو دال على فضلها ونبلها وتميزها على غيرها من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهن أجمعين. قال حدثنا محمد بن آدم عن عبده محمد بن آدم مر ذكره عن عبده قد مر ذكره بن سليمان عن هشام بن عروة. عن هشام بن عروة مر ذكره. عن صالح بن ربيعة بن حدير. صالح بن ربيعة بن حدير وهو مقبول. نعم. أخرج حديثه. النسائي. مقبول أخرج حديثه النسائي وحده. عن عائشة. عن عائشة. وقد مر ذكرها. قال أخبرنا نوح بن حبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها إن جبريل يقرأ عليك السلام. قالت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته ترى ما لا نرى. ثم ورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها لأن جبريل قال عليها السلام فقالت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته ترى ما لا نرى. ترى ما لا نرى ودل على ما دل عليه الذي قبله من طلب جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ السلام لعائشة على يقرأ السلام على عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وهو دل على فضلها ونبلها. قولها ترى ما لا نرى يعني أنه يرى ما لا يرون يعني من الملائكة يعني كونه يرى الملائكة وهم لا يرونهم. يرى الملائكة يعني عندما يأتون بالوحي عندما يعني يأتي جبريل أحيانا يأتيه على هيئة إنسان فيرونه ولا يعرفونه كما كان يأتي في سورة دحية بن خليفة الكلبي كما جاء على سورة أعرابي في حديث جبريل المشهور لبيان الإيمان والإسلام والإحسان وبيان شيء من أشراط الساعة. وقد أطلعه الله عز وجل على ما لم يطلعهم عليه وأقدره على ما لم يقدرهم عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقولها ترى ما لا نرى يعني أنك ترى الملائكة ونحن لا نراها. قال أخبرنا نوح بن حبيب. نوح بن حبيب ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي. عن عبد الرزاق. عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقة أخرج له أصحاب في الستة. عن معمر. عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج له أصحاب في الستة. عن الزهري. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عروة عن عائشة. عن عروة عن عائشة وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا عائشة هذا جبريل وهو يقرأ عليك السلام مثله سواء. قال أبو عبد الرحمن هذا الصواب والذي قبله خطأ. ثم ورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها أنه قال هذا جبريل يقرأ عليك السلام نعم مثله سواء يعني مثل الذي قبله يعني قالت مثل يعني الذي قبله شفوة. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن جبريل يقرأ عليك السلام. قالت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته ترى ما لا نرى. نعم يعني بقيته مثل الذي مر. وفي هذا قوله هذا جبريل هذا جبريل يقرأ عليك السلام وقولها ترى ما لا نرى يعني هذا هو يعني أقرب ما يكون إليه لأنه قال هذا وأشار يعني إليه معناه أنه يراه وهي لا ترى. ولهذا قالت في الآخر ترى ما لا نرى هذا جبريل يقرأ عليك السلام الرسول لم يراه وهي لا ترى. ولهذا قالت في الآخر ترى ما لا نرى لأن بقية الحديث مثل الذي قبله إلا أن في أوله هذا جبريل يقرأ عليك السلام هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قال أخبرنا عمرو بن منصور. عمرو بن منصور هو النسائي ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن الحكم بن نافع. عن الحكم بن نافع الحمصي كنيته أبو اليمان مشهور بكنيته ويأتي باسمه كما هنا ويأتي بكنيته كما مر في بعض المواضع. وهذا من أنواع علوم الحديث وهو معرفة الكنى لأن فائدة معرفتها أن لا يظن الشخص الواحد شخصين إذا ذكر في كنيته في موضع وذكر باسمه في موضع آخر يظن أن الحكم بن نافع غير أبو اليمان. لكن إذا عرف أن الحكم بن نافع يكنى بأبي اليمان عرف أنه سواء جاء هذا له أو جاء هذا له النتيجة واحدة والشخص واحد. وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن شعيب. نعم. عن شعيب بن أبي حمزة الحمصي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الزهري عن أبي سلمة. عن الزهري المرة ذكره عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في التابع منهم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة. نعم. وقد عن عائشة وقد مر ذكرها. قول أبي عبد الرحمن هذا الصواب والذي قبله خطأ. لا أدري ما وجهه لكن لعل يعني يعني مما يوضح يعني أن هذه الرواية يعني آخرها موافق لأولها يعني قوله هذا. ثم أيضا هو من حيث الإسناد الطريق غير الطريق الطريق غير الطريق يعني هذا الزهري عن أبي سلمة وذاك عن عروة اللي في الرواية السابقة ولا هذا هذه الأخيرة. نعم. يمكن أقول يمكن لكن ما في تنافي بين الروايات كلها يعني مستقيمة ولا تنافي بينها لكن يمكن أن يكون يعني بعضها أرجح من بعض وأنه لا تنافي بينها. قال باب الغيرة أخبرنا محمد بن غيرة ولا الغيرة لها الغيرة باب الغيرة. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند إحدى أمهات المؤمنين فأرسلت أخرى بقصعة فيها طعام فضربت يد الرسول فسقطت القصعة فانكسرت فأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكسرتين فضم إحداهما إلى الأخرى فجعل يجمع فيها الطعام ويقول غارت أمكم كلوا فأكلوا فأمسك حتى جاءت بقصعتها التي في بيتها فدفع القصعة الصحيحة إلى الرسول وترك المكسورة في بيت التي كسرتها. ما أراد النسائي هذه الترجمة هي باب الغيرة وينظر يعني في ضبطها هل هي الغيرة أو الغيرة ما الذي يجري على اللسان الغيرة ولا أدري هل يعني هذا هو الصواب أو غيره صواب لكن يحتاج إلى يعني معرفة ضبط الصيغة هل هي الغيرة أو الغيرة. والمقصود الغيرة يعني يكون الزوجات يغار بعضهن من بعض إذا كانت واحدة منهن لها حظوة ولها منزلة فإن غيرها يكون في نفسه عليها شيء يعني يريد أن يكون له مثل ما لها كما سبق أن مر في بعض الروايات يعني وهن يريد يحببن الخير كما تحبه عائشة وهن يحببن الخير لأنفسهن كما تحبه عائشة فهذا هو مقصود بالترجمة يعني ما يكون بين الزوجات من التنافس ومن كون واحدة منهن إذا صار لها تميز يعني تكون الباقيات يحببن أن يكون مثلها وأن لا تتميز عليهن ويريدن أن يكون سواء وأن لا يفاوت بينهن. هذا هو المقصود بالترجمة. وقد أورد النسائي حديث عائشة أن حديث أنس نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيت إحدى نسائه. نعم. عند إحدى أمهات المؤمنين. كان عند إحدى أمهات المؤمنين يعني في بيتها. فجاءت أخرى من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم أرسلت إحداهن مع رسول لها مندوب لها ومعه قصعة أو صحفة فيها طعام. قصعة ولا صحفة؟ قصعة فيها طعام. فجاءت تلك التي هو في بيتها و يعني ضربت يد الرسول الذي يحمل القصعة فسقطت القصعة وانكسرت وانتثر الطعام الذي فيها فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ القطعتين من هذه القصعة وجعل بعضهما إلى بعض وجعل يجمع الطعام فيها ثم أخذ صحفة سليمة في بيت تلك المرأة التي كثرت القطعة وأعطاها الرسول ليرجع بها إلى صاحبتها. فهذا فيه الدلالة على ما ترجم له من الغيرة أو الغيرة، وهو أن يعني إحدى أمهات المؤمنين التي هو في بيتها لما جاء الرسول من تلك المرأة التي هي إحدى أمهات المؤمنين وقع في نفسها شيء وضربت يد الرسول حتى وقعت القطعة، فهو من التنافس ومن الأشياء التي تكون بين الزوجات. والحديث فيه دلالة على وهذه القطعة التي أعطيت إياها بدل السليمة قيل إنها أنهما للنبي صلى الله عليه وسلم لأنهما في بيوته، والصحفة السليمة التي في بيت الكاسرة التي كسرت الصحفة القطعة أعطاها للتي كسرت وأبقى تلك المكسورة في يد الكافرة، وأبقى تلك المكسورة في يد الكافرة. قالوا فهذا يعني احتمال أن الرسول أعطى هذه مال هذه لأن الكل له وهو في بيته، وهذا وقال كثير من أهل العلم أن الشيء إذا أتلف يضمن بالقيمة، لكن إذا كان له مثل موافق له من جميع الوجوه وليس فيه تميز فإنه يمكن أن يضمن من كسر له شيء مثله تماما إذا تحققت المماثلة. أما مع وجود المماثل فإنه يصار إلى القيمة، قيمة ذلك الذي كسر. وأما إن وجد فإن إذا وجد له مثيل من جميع الوجوه مثله تماما فإنه يضمن مثله. وجاء في بعض الروايات أن الكاسرة هي عائشة، كاسرة هي عائشة وصاحبة الصحفة أو التي أرسلت هي أم سلمة رضي الله تعالى عنهن وعن الصحابة أجمعين. قال أخبرنا محمد بن المثنى. محمد المثنى هو العنزي أبو موسى البصري الملقب بالزمن، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة. عن خالد. عن خالد بن الحارث البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حميد. عن حميد بن أبي حميد الطويل وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، وحديثه وهذا الحديث عند النسائي من أعلى الأسانيد، هو رباعي من الرباعيات التي هي أعلى الأسانيد عند النسائي، إذ بين النسائي وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص، وكانت وفاته سنة 303 للهجرة، فأعلى أو أقل عدد يكون بين النساء وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام أربعة أشخاص في طرق كثيرة منها هذه الطريق التي معنا. قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي المتوكل عن أم سلمة رضي الله عنها أنها يعني أتت بطعام في صحفة لها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، فجاءت عائشة متذرة بكساء ومعها فهر ففلقت به الصحفة، فجمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين فلقتي الصحفة ويقول كلوا غارت أمكم مرتين، ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صحفة عائشة فبعث بها إلى أم سلمة وأعطى صحبة أم سلمة عائشة. ثم أرد النسائي حديث أم سلمة رضي الله عنها، وفيه بيان يعني الرواية السابقة وأن إلا أن الرواية السابقة أنها أصلت رسول وهنا أتت ولا تنافي بينهما. يمكن أن يكون إلا أتت لأنها هي التي كانت السبب في ذلك والمرسلة والذي باشر هو الرسول والذي باشر هو الرسول أي رسول أم سلمة رضي الله تعالى عنها. ففيه بيان صاحبة الصحفة التي أرسلت وكسرت وبين وبيان الكاثرة التي كان عندها في بيتها وهي عائشة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل صحفة عائشة السليمة إلى أم سلمة بدل صحفتها المكسورة. قال أخبرنا الربيع بن سليمان. الربيع بن سليمان يحتمل أن يكون المرادي صاحب الشافعي وأن يكون الجيزي وكل منهما ثقة. عن أسد بن موسى. عن أسد بن موسى وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا وأبو داود والنسائي. البخاري تعليقا وأبو داود والنسائي. عن حماد بن سلمة. عن حماد بن سلمة بن دينار وهو ثقة أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن ثابت. عن ثابت بن أسلم البناني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي المتوكل. عن أبي المتوكل الناجي وهو علي بن داود وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أم سلمة. عن أم سلمة وقد مر ذكرها. قال أخبرنا محمد بن المثنى عن عبد الرحمن عن سفيان عن فليت عن جسرة بنت دجاجة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت صانعة طعام مثل صفية أهدت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إناء فيه طعام فما ملكت نفسي أن كثرته فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن كفارته فقال إناء كإناء وطعام كطعام. ثم أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها أن صفية أرسلت طعاما في صحفة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكسرته فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها طعام إناء إناء كإناء وطعام كطعام. إناء كإناء المقصود به أنه يعطى بدل الإناء إناء وقوله طعام كطعام ليس المقصود به أنه يرجع لها الطعام لأن الطعام الذي أرسل هدية لكن المقصود من ذلك أن الحكم يكون كذلك عندما يصير هناك إتلاف فإن أن الضمان يكون مثل الذي أتلف إذا أتلف طعام يضمن طعام وإذا أتلف إناء يضمن إناء ويكون هذا فيه زيادة يعني زيادة في التشريع وزيادة في البيان وذكر شيء لم يذكر يعني ويكون من جنس هو الطهور ماءه الحل ميتته لأنهم سألوا عن الوضوء من البحر فالرسول أعطاهم هذا والزيادة ويكون هذا من هذا القبيل وليس المقصود من هذا أنها ترمل لها طعام وأنها ترسل لها طعام بدل هذا الطعام لأن الطعام يعني هي أرسلته وخرج من ملكها هدية لتلك المرأة تلك التي أرسلت إليه لكن المقصود من ذلك أن الحكم يكون كذلك كما أن الضمان يكون في الإناء كذلك يكون في الطعام وغيره يكون في الطعام وغير الطعام المتلف يضمن بمثله إذا كان مثليا وإذا لم يمكن فيرجع إلى القيمة. قال أخبرنا محمد بن المثنى. محمد المثنى مر ذكره. عن عبد الرحمن. عن عبد الرحمن بن مهدي البصري ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن سفيان. عن سفيان الثوري سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديث أخرج أصحابه في الستة. عن فليت. عن فليت بن خليفة وهو مقبول صدوق وهو صدوق أخرج حديثة أبو داود والنسائي. أخرج حديثة أبو داود والنسائي ويقال له أفلت. عن جسرة بنت دجاجة. عن جسرة بنت دجاجة وهي مقبولة أخرج حديثة أبو داود والنسائي وابن ماجه. أخرج حديثة أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وقد مر ذكرها. في أوله ما رأيت صانعة طعام مثل صفية، يعني هذا مدح لصنعتها للطعام وإيجادتها إياه، ويعني كونها أرسلت يعني ذلك الطعام من صنعها. نعم اي نعم ضعفوه لعله من جهة جسرة ومن جهة انه مخالف للذي قبله، من جهة ان الاول المرسلة هي ام سلمة وهذا المرسلة خفية، ما ادري يعني وش وجه التضعيف، لكن هذا الذي يعني يبدو لي. قال اخبرني الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عطاء انه سمع عبيد بن عمير يقول سمعت عائشه رضي الله عنها تزعم ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش رضي الله عنها فيشرب عندها عسلا، فتواصيت انا وحفصه ان ايتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه واله وسلم فلتقل اني اجد منك ريح مغافير، اكلت مغافير؟ فدخل على احداهما فقالت ذلك له، فقال لا بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن اعود له، فنزلت يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك ان تتوبا الى الله، لعائشه وحفصه. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا بقوله بل شربت عسلا. ثم ورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وقد مر هذا الحديث فيما مضى، وأتى به هنا يعني في باب الغيرة، وهو دال على الترجمة، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتي عند زينب في نوبتها ويشرب منها عندها عسلا تسقيه إياه، وتواصت عائشة مع حفصة أن أي واحدة منهن يأتي إليها تقول إنه تجد عنده ريح مغافير، يعني وهي يعني نبت يعني له رائحة كريهة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الرائحة الطيبة ويكره الرائحة الخبيثة، ولعل يعني لعل العسل أو النحل الذي يعني منه العسل أنه كان يأكل من ذلك الشيء الذي ذكر ورائحته ليست طيبة، فالرسول قال لن أعود إليه، لن أعود إلى شرب هذا العسل الذي يعني هذه فيه هذه الرائحة أو الذي ذكرنا، وقد كل واحدة قالت ذلك من جهتها. فأنزل الله عز وجل يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك فتغي مرضات أزواجك، وقال إن تتوب إلى الله لعائشة وحفصة، يعني الضمير يرجع إليهما وهما المعنيتان. وإذا سر النبي قول حيث قال إنه عسل وأخبر عن الشيء الذي كان يعني عند الذي كان يشربه عند زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها، والمقصود أن الحديث فيه الدلالة على الغيرة أو هو مشتمل على الغيرة، وذلك أن عائشة وحفصة حصل لهن هذا حصل منهن هذا الذي حصل بسبب الغيرة. قال أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني وهو ثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنة الأربعة. عن حجاج بن محمد المصيصي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن جريج عبد الملك بن جريج المكي ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عطاء بن أبي رباح المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبيد بن عمير وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عائشة وقد مر ذكرها. قال أخبرنا إبراهيم بن يونس بن محمد حرمي هو لقبه قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت له أمة يطأها، فلم تزل به عائشة وحفصة رضي الله عنهما حتى حرمها على نفسه، فأنزل الله عز وجل يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك إلى آخر الآية. لما ورد النسائي حديث أنس رضي الله عنه تتعلق بما اشتمل عليه الحديث الأول من جهة الغيرة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان له أمة يطأها، وأن عائشة وحفصة حصل منهما من مراجعته والكلام معه حتى حرمها، فأنزل الله عز وجل عليه هذه الآية، أنزل الله عز وجل عليه هذه الآية. وهذه هذا الحديث الذي قبله يدلني على أن يعني ما أريد بالآية هذا وهذا، يعني ما يتعلق بالعسل وما يتعلق بوطء الزوجة وطء الأمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم هذا وهذا، ونزل القرآن بعتابه على ذلك حيث قال يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، وهو يدل على أن تفسير الآية يعني يكون بهذا وبهذا وكل منهما صحيح. قال أخبرنا إبراهيم بن يونس بن محمد حرمي. أخبرنا إبراهيم نعم بن محمد بن يونس الملقب حرمي، قال وهو لقبه، يعني حرمي هذا لقب، يعني ذكر اسمه وذكر لقبه، ذكره باسمه ونسبه وذكر لقبه أيضا، وهو صدوق أخرج حديثه النسائي، أخرج حديثه النسائي وحده عن أبيه، وهو ثقة أخرج حديث أصحاب كتب الستة. عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس وقد مر ذكرهم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.